أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب الكفاية قد السر بعد ما اختار أن المراد من الدلالة الوصفية هي الدلالة التصورية لا التصديقية، وهي لا تكون تابعة للإرادة، ذكر كلام الشيخ ابن سينا والشيخ توسي، حيث يظهر منهما أن الدلالة تابعة للإرادة. قال صاحب الكفاية: ما هذا لفظه، وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والشيخ التوسي من مسيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فليس مرادهما كون الدلالة كون الألفاظ موضوع للمعاني بما هي مراد للمستعمل، بل قولهما حيث قال الدلالة التابعة للإرادة هي الدلالة التطبيقية لا الدلالة التصورية، الدلالة التصديقية، والدلالة التصديقية عبارة عن كون مضمون الكلام مراد للمتكلم حين الاستعمال اللفظ المعنى، وإرادة الاستعمالية مطابقة للإرادة الجدية. ثم قال صاحب الكفاية: كون دلالة التصديقية بهذا المعنى تابعة للإرادة مما لا كلام فيه ولا خلاف فيه، إذ الدلالة التصديقية بهذا المعنى قطعا تابعة للإرادة، إلا أنها خارجة عن محل الكلام، إذ محل الكلام هي الدلالة الوضعية وهي الدلالة التصورية ليس الدلالة التصديقية. فما يظهر من شيخين، من كلام شيخين، من أن الدلالة التابعة للإرادة هي الدلالة التصديقية وهي خارجة عن محل الكلام، هكذا قال صاحب الكفاية، ومحل الكلام هي الدلالة التصورية لا الدلالة التصديقية. هذا ملخص ما ذكره صاحب الكفاية تفسيرا لكلام الشيخين، إلا أن هذا التفسير من صاحب الكفاية غير مطابق لكلامهما، إذ المراد من الدلالة في كلام الشيخين هي الدلالة التصورية، ليس الدلالة التصديقية. فحمل صاحب الكفاية الدلالة في كلامهما على الدلالة التصديقية في غير محله وغير مطابق لكلامهما، وهذا التفسير من صاحب الكفاية تفسير بما لا يرضى صاحبه. وأما توضيح هذا الإشكال على صاحب الكفاية، توضيح أن ما ذكره صاحب الكفاية لا يطابق كلام الشيخين، توضيح ذلك يتوقف على ما في كلام الشيخ توسي. فلا بد أولا مما ذكره الشيخ توسي، ثم يتضح أن مراد الشيخ توسي حيث قال أن الدلالة التابعة للإرادة ليس الدلالة التصديقية بل هي الدلالة التطورية. وأما كلام شيخ توسي أضف الشيخ توسي في علم المنطق أضف الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية، إذ الدلالة على ثلاثة أقسام: الدلالة المطابقية هي الدلالة اللفظ على تمام ما وضع له، الدلالة التضمنية هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له، الدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على ما هو خارج عما وضع له ولازم لما وضع له. هذه الدلالات الثلاث. قال الشيخ توسي في التعريف الدلالة المطابقية والتضمنية، قال الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، ثم قال الدلالة التضمنية دلالة اللفظ على جزء ما وضع له، ثم يعترض عليه أورد على هذا التعريف أحد بأن هذا التعريف من الشيخ توسي غير صحيح، إذ التعريف لابد أن يكون جامعا ومانعا، وهذا التعريف ليس مانعا، إذ كل تعريف الدلالة المطابقية والتضمنية ينتقل بالآخر. توضيح النقل، توضيح هذا الإشكال، نفرض أن نفس الإنسان وضع ومعناه الحيوان الناطق، فالدلالة لفظ الإنسان على الحيوان مع الناطق مطابقية، على الناطق فقط كيف؟ تضمنية. إذ دلالة اللفظ حينئذ على جزء ما وضع عليه. ولكن يمكن أن يكون هذا اللفظ مشتركا، لفظ الإنسان مشتركا بين الكل والجزء، هذا هو معنى الكل، لفظ الإنسان موضوع للحيوان النادر. ثم وضع ثانيا لخصوص النافق، لفظ الإنسان وضع لخصوص النافق. فعل هذا الفرق دلالة لفظ الإنسان على النافق تزمنية باعتبار الوضع الأول، الدلالة على جزء المعنى، ودلالة لفظ الإنسان على النافق مطابقية باعتبار الوضع الثاني، إذ حسب الوضع الثاني معنى الإنسان هو الناطق فقط لا الحيوان مع الناطق. فالدلالة الإنسان على الناطق هذه الدلالة يصدق عليها أنها تضمنية ويصدق عليها أنها مطابقية، فكل من الدلالتين ينتقل بالأخرى. إذا سئل هل هذه الدلالة دلالة تضمنية أو مطابقية، إذا قيلت الجواب هذه الدلالة تضمنية، قيل لا هذه الدلالة مطابقية، فتنتقل دلالة التضمنية بالمطابقية. إذا قيل في الجواب هذه الدلالة مطابقية، قيل لا هذه الدلالة تضمنية، فتنتقد الدلالة المطابقية بالتضمنية. هذا الإشكال. بعدما أورد أحد هذا الإشكال على الشيخ تونسي قدس السر، أجاب الشيخ عن هذا الإشكال. كيف أجاب عن هذا الإشكال؟ أجاب عن هذا الإشكال بأن الدلالة تابع للإرادة. هذا هو الجواب، هذا هو كلام الشيخ توسي، دلالة تابع للإرادة. فعلى هذا الفرق قال الشيخ توسي حينما يراد الدلالة المطابقية لا يراد الدلالة التضمنية، لا يراد، إما يكون المراد من دلالة هذا اللفظ الدلالة المطابقية، وإما أن يكون تكون المراد الدلالة التضمنية. هل يمكن أن يكون المراد الدلالة المطابقية والتضمنية معا؟ لا، إما يراد التضمني وإما المطابقي، فلا يرد الإشكال، فلا يرد الإشكال، إذ المراد هو معنى واحد دلالة واحدة، فلا مجال للإشكال أصلا وأبدا. هذا ما أفاد الشيخ تونسي في الجواب عن هذا الإشكال. ثم أجاب عن إشكال آخر بنفس هذا الجواب، الإشكال الثاني في المنطق، اللفظ قسم لفظ الموضوع إلى قسمين، إلى مفرد ومركب. قيل في التعريف اللفظ الموضوع المفرد ما لا دلالة لجزء اللفظ على جزء معناه، هذا في حاشية ملا عبد الله. فحينئذ إذا كان لللفظ جزء وكان للمعنى لفظ، وكان الجزء لفظ دالا على جزء المعنى، وكانت هذه الدلالة مرادا للمتكلم، فاللفظ يكون مركب. على هذا الفرض يكون اللفظ مركب. وأما إذا لم يكن لللفظ جزء كهمزة الاستفهام، أو كان لللفظ جزء وللمعنى الجزء ولم يدل جزء اللفظ على جزء المعنى فهو مفرد، أو كان للمعنى الجزء ولللفظ الجزء ويدل جزء المعنى على جزء اللفظ ولم تكن هذه الدلالة مرادة، كلف عبد الله، لف عبد الله للف جوز عبد الله، للمعنى أيضا جوز عبد مراد شخص، الله مراد واجب الوجود، ولكن جزء اللف يدل على جزء المعنى إذا كان عبد الله علما لا يكون جزء المعنى لا يدل على جزء اللفظ على جزء المعنى. هنا أورد واحد على الشيخ توسي يقول المعترض أن جزء اللفظ في هذا المثال يدل على جزء المعنى، يقول المستشكل هكذا، فاللفظ عبد الله ليس مفردا، قال الشيخ توسي أن هذا اللفظ يكون مفرد، قال المستشكل أن لفظ عبد الله ليس مفرد لأن جزء اللفظ يدل على جزء المعنى، هذا هو الإشكال، لأن عبد يدل على شخص، الله يدل على واجب الوجود. أجاب الشيخ توسي عن هذا الإشكال قال نعم جزء اللفظ وإن كانت دالا على جزء المعنى إلا أن هذه الدلالة ليست مرادة، حينما يقول المتكلم عبد الله لا يريد من عبد شخص خارجي ومن الله واجب الوجود، هل يريد هكذا؟ لا، بل يريد من عبد الله من المركب شخصا خارجيا، وهذا المركب يكون اسما لشخص الخارجي، هذا اللفظ يكون علما، فليس دلالة الجزء على دلالة الجزء اللفظ على جزء المعنى مرادة للمتكلم، فلا يلزم أن يكون هذا اللفظ المفرد مركبا، إذ المستشكل يقول أن هذا اللفظ مفرد ويلزم أن يكون مركبا، لا يلزم هذا الإشكال. هذا هو الكلام شيخ سوسي، فيظهر من هذا الكلام أن مراد شيخ سوسي من كون الدلالة تابعة للإرادة هي الدلالة التصورية، مراده هي الدلالة التصورية، والوجه ذلك أن الدلالة التصديقية إنما تختص بالجملة، بما إذا كان الكلام تاما هنا دلالة تصديقية، أما بالنسبة إلى المفردات كالإنسان كزيد وعمر هل هنا تتصور الدلالة التصديقية؟ لا تتصور الدلالة التصديقية، دلالة التصورية، فبالنسبة إلى المفردات الدلالة التصورية، والكلام شيخ توسي أيضا إنما هو في المفردات، ما معنى الإنسان؟ لا ما معنى إنسان ناطق، إنسان ضاحك، إنسان متكلم، ليس الكلام في مفاد الجملة، كي تكون الدلالة تثبيتية، بل الكلام في معنى الإنسان. ما هو معنى الإنسان؟ هل معنى الإنسان حيوان ناطق، أو معنى الإنسان ناطق فقط؟ ناطق فقط. إذا كان المعنى الإنسان حيوان ناطق، دلالة الإنسان على الناطق تضمنية. إذا كان معنى الإنسان ناطق فقط، دلالة الإنسان على الناطق مطابقية. فكلام شيخ طوسي إنما هو في المفردات، ودلالة المفردات دائما تصورية. وحيث قال شيخ طوسي في دلالة المفردات أنها تابع للإرادة، فمعناه أن الدلالة التصورية تابع للإرادة، دلالة التصورية تابع للإرادة. فالظاهر من كلام الشيخ طوسي تبعية الدلالة التصورية للإرادة، فما في كلام صاحب الكفاية حيث قال أن مراده من كون الدلالة تابعة للإرادة هي الدلالة التصديقية، هذا التفسير من صاحب الكفاية في غير محلي، هذا التفسير غير مطابق لكلام الشيخ طوسي قدس سره الحمد لله.